الشباب يقال له منازل، منازل كان على معاصي وعلى خمر وعلى فجور، فكان أبوه لا يزال ينصحه فلا ينتصح وينهى فلا ينتهي. وعاد ذات يوم إلى بيته هذا الشاب وهو مخمور، وهو مخمور، فقال له أبوه: اتق الله يا بني، إلى متى وأنت على هذا الحال؟ إلى متى؟ فما كان منه إلا أن أخذ يده ولطم أباه على وجهه، لطم أباه، احترق الأب حرقة شديدة، حرقة أليمة، وأقسم بالله لا يحجن ويدعون على ابنه منازل في بيت الله الحرام. فلما طاف وقف أمام البيت وقال: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا أرض المهام قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يرد من له مبتهلا بالواحد الصمد. هذا منازل لا يرتد عن عقبي، فخذ بحقي يا جبار من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال العلماء: ما إن أتم دعاءه إلا وسقط شق ابنه الأيمن وصار مشلولا بسبب دعاء ابنه أبيه أبيه. ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة: دعوة الوالد